أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التي دعا إليها ديننا الحنيف وأمر بها الإسلام الرفق ببهيمة الأنعام وبعموم الحيوانات. والرفق في الأمر كله شأنه في الحياة عظيم، ولا يوفق له إلا صاحب خلق كريم، وهو جمال وحسن وبهاء لصاحبه. ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجدها عامرة بالرفق والأخلاق الفاضلة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة يحتذى وإماما به يؤتسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته يجد عجبا في جمال رفقه عليه الصلاة والسلام بالحيوان والإحسان إليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض، وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطير. يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله تبارك وتعالى العلي على خلقه، المستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. هذا رجل رحيم، عندما يذبح الشاة محتاجا إلى لحمها يذبحها وهو راحم لها، فينال بهذه الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي أراد أن يذبحها بأن يذبحها وهو راحم لها، رحمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وتكون الرحمة للبهيمة في هذا الموطن، أي موطن ذبحها، بأمور عديدة جاءت السنة ببيانها. أولا، أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح برفق، وألا يجرها بإيذاء لها وعنف وشدة. ثانيا، أن يحسن وضعها على الأرض ولا يطرحها على الأرض بقسوة وشدة. ثالثا، أن تكون آلة الذبح حادة حتى لا يؤذيها بالذبح. رابعا، أن لا يحد شفرته أمام الذبيحة لأن هذا يؤذيها. خامسا، أن يعجل إمرارها سريعا على عنقها، لأنه إذا لم يعجل طال تعذيبها وراحتها بالتعجيل والتسهيل. سادسا، ألا يذبحها أمام أختها فهذا كذلك يؤذيها. سابعا، أن يضجعها على شقها الأيسر ويضع رجله على عنقها برفق، ويترك قوائمها الأربعة بدون إمساك لأن ذلك أبلغ في راحتها. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الحاكم. فهذا رجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته والشاة تلحظه ببصرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ أي أن هذا ليس من الرحمة، كما أنه أيضا ليس من الرحمة بالشاة أن تذبح الشاة أمام صاحبتها، فقد كان عمر رضي الله عنه ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة، وكره أبو هريرة رضي الله عنه أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها. وكذلك ليس من الرحمة أن تجر بشدة إلى موطن الذبح. فعن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا. رواه البيهقي. فلا بد أن يرفق بها ولا تعامل بقسوة وشدة، فلا ترمى رميا على الأرض، بل تضجع برفق، وتكون السكين التي تذبح فيها حادة، لأن غير الحادة تؤذي الشاة عند الذبح، ولا يحد شفرته أمام شاته، ولا يذبح الشاة أمام الأخرى، لأن هذا يتنافى مع الرحمة. ومن كان في قلبه رحمة للشاة عند ذبحها فإنه يقوم بهذه الأمور، أما غليظ القلب فإنه لا يبالي، يرميها بعنف على الأرض ويقسو عليها بقدمه ويحد الشفرة أمامها ويذبحها أمام صاحباتها إلى غير ذلك من التصرفات التي ليست من الرحمة في شيء. فإذا يمكن أن تذبح الشاة ويراق دمها، والمرء راحم لها إذا حقق معاني الرحمة فعلا المتقدم ذكرها ليفوز برحمة الله له يوم القيامة. وكما تقدم في قول ذلك السائل الرحيم بالشاة حين يذبحها: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، وأعادها مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. فهذا معاشر الأحبة الكرام اشتدت حاجته للماء وحصل له ظمأ شديد، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، والنزول في البئر فيه مشقة إذ لم يجد دلوا ينزح به الماء فغامر بالنزول. وفي بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذه البئر التي نزلها فيها صعوبة، ولهذا احتاج أن يحمل الخف بفمه عندما أراد أن يصعد للمرة الثانية لصعوبة هذه البئر، فنزل وخاطر وذلك من شدة العطش وشرب، ثم لما خرج إذا كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فقام في قلبه رحمة لهذا الكلب فنزل البئر مرة ثانية مخاطرا بنفسه من أجل هذا الكلب رحمة به، فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. متفق عليه. وهذا الغفران راجع إلى ما قام في قلب العامل من قوة الإخلاص والصدق مع الله وحسن التوجه إليه، ولهذا يشترك كثير من الناس في صورة عمل واحدة ويكون التباين بينهم شاسعا من حيث القبول والرد بحسب الإخلاص قوة وضعفا. قال ابن القيم رحمه الله: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها، فهكذا الأعمال والعمال عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كما في الحديث الأول: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ طرحوا هذا السؤال بمناسبة تلك القصة، والقصة تتعلق بثواب سقي الماء للبهيمة، أي هل كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟ فذكر لهم عليه الصلاة والسلام قاعدة جامعة نافعة في هذا الباب، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. والكبد الرطبة تشمل كبد الإنسان وكبد الحيوان، وفيه أن سقي الماء من أفضل الصدقات لا سيما مع اشتداد الحاجة إليه. فعن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. رواه أحمد. فصدقة الماء معاشر الأحبة الكرام هي أعظم الصدقات، وتكون صدقة الماء بحفر الآبار أو بمد أنابيب الماء أو بوضع برادات الماء للناس أو بتلمس المناطق المحتاجة للماء لإيصال الماء لها، إلى غير ذلك من طرق التصدق بالماء. ومن الرحمة للبهائم وضع الطعام لها حتى ولو من الزائد من الطعام، بحيث يذهب به إلى مكان فيه طير أو دواب يضعه لها رحمة بها وإكراما أيضا للنعمة. وهذا العمل قد يظنه الناس قليلا، لكن قد يقوم في قلب من قام به من الصدق مع الله ورحمة البهائم والإحسان للطعام ما يكون سببا لغفران ذنوبه عند الله عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث الحظ على استعمال الرحمة للخلق كلهم، كافرهم ومؤمنهم، ولجميع البهائم والرفق بها، وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطايا. فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان، فلم يخلقه الله عبثا، وكل أحد مسؤول عما استرعيه وملكه من إنسان أو بهيمة لا تقدر على النطق وتبين ما بها من الضر. وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه. ألا ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده بالفلاة لم يكن له ملكا، فغفر الله له بتكلفه النزول في البئر وإخراجه الماء في خفه وسقه إياه. وكذلك كل ما في معنى السقي من الإطعام، ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. مما يدخل في معنى سقي البهائم وإطعامها التخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله، فذلك من رحمتها والإحسان إليها. ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل وفي غير أوقات السخرة. وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل، فإن لهم الليل ولوليهم النهار، والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. رواه مسلم. فهذه امرأة قاسية غليظة الكبد تقصدت حبس هذه الهرة حتى الموت، فلم يكن الأمر حصل من غير قصد وهي لا تشعر بذلك، بل تقصدت حبسها حتى ماتت، فعذبها الله سبحانه وتعالى بها وأدخلها النار. وجاء ما يدل على أن من صور التعذيب لهذه المرأة بجنايتها هذه أن تلك الهرة تخدشها يوم القيامة انتقاما لنفسها وأخذا بالثار. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. رواه البخاري. وهل كانت هذه المرأة كافرة أو مؤمنة؟ قال النووي رحمه الله: الصواب أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النار بسبب الهرة كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة، وليس في هذا الحديث أنها تخلد في النار. انتهى كلامه. ولهذا لا يستهان بهذا الأمر، بل يجب أن يخاف الإنسان ويحذر، وأن يرحم البهيمة ويرحم الطير ليرحمه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من أن يتعامل مع البهيمة أو مع الطير بخلاف الرحمة حتى لا يعرض نفسه للعقوبة. وقوله: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فيه أن الإنسان لو استبقى عنده هرة لكونه محتاجا إليها لتأكل الخشاش الذي في البيت مثلا، وأكرمها وأعطاها الماء وحاجتها من الطعام ولم يؤذها، فلا شيء عليه. وكذلك إذا احتاج طيرا ليستمتع برؤيته وسماع صوته وأكرمه وأعطاه حاجته من الطعام والماء، فلا شيء عليه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به. متفق عليه. فيجب أن تعامل بهيمة الأنعام والطيور بالرحمة والرفق والإحسان والبعد عن ظلمها وإيذائها. ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتخذ الطير غرضا. عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا لعنه الله، من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. وعن هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك قال: دخلت مع جدي أنس ابن مالك دار الحكم ابن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. وعن سعيد بن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى ابن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. رواه البخاري. ومن ذلك التمثيل بالحيوان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري. أي سيره مثلة بأن يقطع أطرافه أو بعضها وهو حي، واللعن دليل على التحريم. ومن ذلك أيضا التحريش بين البهائم بأن يتعمد تسليط بعضها على بعض، فعن مجاهد عن ابن عمر أنه كره أن يحرش بين البهائم، رواه البخاري في الأدب المفرد. والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها وتهييج بعضها على بعض، وأن يسلط بعضها على بعض، مثل أن ينطح الثور الآخر أو أن يسلط ديكا يؤذي آخر، وذلك لما فيه من العبث ولأن فيه إيذاء وإيلاما للحيوان، حيث إن أحدهما قد يؤذي الآخر فيفقع عينه أو يلحق به ضررا، فلا يجوز أن يتسبب المرء في ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان لو جاء بسكين مثلا وشرط بها رأس الحيوان أو فقع بها عينه لم يجز له ذلك، وعده الناس ذنبا وجرما. فكذلك إذا تعمد تسليط بعضها على بعض لتفعل ذلك ببعضها. ومن ذلك أيضا النهي أن يفجعها في ولدها أو فرخها. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها. فالطائر معاشر الأحبة الكرام يتأذى وينزعج بذلك، فكم عانى هذا الطائر حتى صارت له هذه البيضة. ومن يتأمل في حياة الطيور يرى آية من آيات الله العظيمة، كيف أن هذا الطائر يجمع وقتا طويلا العش ويرتبه ترتيبا بديعا جميلا على قدر بيضه وحجمه. فالطير الصغير يضع عشا صغيرا، والطير الكبير يضع عشا كبيرا، ثم لما يدنو وقت خروج البيض يتناوب الذكر والأنثى على العش يدفئانه لتنزل البيضة في مكان دافئ ملائم لها، ثم بعد وضعها تبقى الأنثى ملازمة البيضة تدفئها ولا تذهب عنها إلا مضطرة لوقت يسير. فتعمد إنسان أخذه من العش، وأحيانا بعض الناس قد يأخذه على وجه العبث والتسلية ثم يرمي به في مكان ما لينكسر، وربما يعد هذا نوعا من المتعة، فيفجع الطائر في بيضة ويؤذيه بذلك ويعذبه ولا يرحمه، ومن لا يرحم لا يرحم. قوله فجاءت ترف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم تحرك جناحها تشتكي، فقال أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردد رحمة لها، أي أن تركه في مكانه وعدم أخذه وعدم فجع الطير فيه يعد من رحمته، وضد ذلك يتنافى مع الرحمة. ومن ذلك ألا يحمل الحيوان ما لا يطيق أو أن يقصر في إطعامه. عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه، قال بهز وعفان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن. فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، رواه أحمد، أي تجيعه فلا تطعمه، وتدئبه أي تجعله يعمل كثيرا. وفي رواية فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. فأرشد عليه الصلاة والسلام صاحبه إلى الإحسان إلى هذه البهيمة، وأن يعطيها نصيبها وحاجتها من الطعام، وألا يكلفها ما لا تطيق. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره بطنه، فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها وكلوها صالحة، رواه أبو داود. ورواه أحمد بلفظ: فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتسخط. قوله المعجمة أي التي لا تنطق ولا تعبر عن حاجتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بتقوى الله فيها، وذلك بأن يحسن إليها ولا يساء إليها، وأن تعطى حاجتها من الطعام والشراب. وقوله اركبوها صالحة أي بعد أن تكونوا قد أحسنتم إليها في طعامها وشرابها، فصارت قوية صالحة للركوب. ومن الآثار المروية عن السلف في هذا الباب، وفيها عظيم عنايتهم بهذا الأمر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي عنهم في هذا كثير. عن المسيب ابن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالا وقال: لما تحمل على بعيرك ما لا يطيق، رواه ابن سعد في الطبقات. وعن عاصم ابن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة وقال: أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها، أي حد السكين، لا تحدها أمامها، رواه البيهقي. وعن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها، فضربه بالدرة وقال: سقها لا أم لك إلى الموت سوقا جميلا، رواه البيهقي. وعن وهم بن كيسان أن ابن عمر رأى راعي غنم في مكان قبيح، وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه، أي فيه عشب أفضل، فقال ابن عمر: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته، رواه أحمد. وعن معاوية ابن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له دمون، فكان إذا أعاره قال: هو يحمل كذا وكذا، فلا تحمل عليه إلا كذا وكذا. فلما كان عند انقضاء هلاكه، يعني هلاك الجمل، قال دمون، يخاطب رضي الله عنه الجمل: دمون، لا تخاصمني عند ربي، فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك، رواه ابن المبارك في الزهد. وعن أبي عثمان الثقفي قال: كان لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له، يأتيه بدرهم كل يوم، فجاء يوما بدرهم ونصف، فقال: أما بدا لك؟ قال: نفقت السوق. قال: لا، ولكنك أتعبت البغل، أجمه ثلاثة أيام، رواه أبو نعيم في الحلية. فهذه بعض الآثار عن السلف الصالح في هذا الباب، وهي تدل على مبلغ عنايتهم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالحيوان، وهو قل من جل، وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع للناس مبدأ الرفق بالحيوان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، رواهما الترمذي. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات، ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها، وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له. وبالجملة